فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. يقول: إذا رضي زوج المرأة بحضانة الولد فهل تسقط حضانة الأب؟ لا لا ما تسقط. نعم، إذا صار أجنبي من المحظون. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.